الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد قال المصنف رحمه الله: باب الغسل من الجنابة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام: باب الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. نعم. قال رحمه الله: باب الغسل من الجنابة. الغسل له حالتان: الحالة الأولى الوجوب، وهو غسل الجنابة وانقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس وغسل الميت، والثاني غسل المستحب، وهو غسل العيدين والغسل للإحرام وغسل مختلف فيه، وهو غسل الجمعة على قولين مشهورين: أهو واجب أم لا؟ نعم. والغسل غسل الجنابة له صفتان، غسل الجنابة له صفتان. الصفة الأولى غسل مجزئ، وهو تعميم البدن في الماء، تعميم البدن في الماء، يعني لو أن إنسانا غمس نفسه في ماء البحر ثم خرج، هذا يسمى تعميم البدن في الماء، أو كان تحت مثلا المروش ونزل الماء على سائر بدنه فقد عممه. والثاني غسل مسنون، وهو غسل النبي عليه الصلاة والسلام، يغسل ذكره وما أصابه من الأذى، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه، ثم يعمل ماء على سائر بدنه. إذن يغسل ذكره وما أصاب من الأذى، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، يعني يغسل كفيه ويتوضأ وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه، ثم يعمل ماء على سائر بدنه. هذا هو الغسل المسنون، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث الغسل عن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت من طريقين: حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهما. بدأ المصنف رحمه الله بحديث أبي هريرة عنه الله أن سلم لقي في بعض طرق المدينة وهو جنب، فيه بيان جواز تأخير غسل الجنابة، لا بأس يؤخر الإنسان غسل الجنابة ويذهب يقضي حاجة ثم يرجع، لأن أبا هريرة خرج في طرق المدينة وكان جنوبا، فقال العلم في بيان جواز تأخير غسل الجنابة وأن يقضي حاجة إذا أراد يقضي. قال: فانخنست منه. انخنست يعني رجعت أو اختفيت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فذهبت فاغتسلت، يعني رجع إلى بيته واغتسل. قال: ثم جئت، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه، فقال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فيه توقير أهل العلم والفضل، وأن مجالسته ينبغي أن تكون على أحسن هيئات. ويدل على هذا حديث جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد مياض الثياب، وكان يعني أهل العلم في أداب الطلب طلب العلم كان يقولون أنه يستحب للطالب أن يلبس أحسن الثياب. فقد جاء في ترجمة الإمام مالك لما كان صغيرا كانت أمه تلبسه أحسن الثياب وتلبسه العمامة ثم ترسله إلى حلقة العلم، فقال: سبحان الله. سبحان الله يعني كلمة تعجب، إذا تعجب الإنسان يقول سبحان الله. قال: إن المؤمن لا ينجس، يعني أن تأخير الطهارة ما يضر يا أبا هريرة، لأن المسلم لا ينجس. في رواية: لا ينجس حيا ولا ميتا، في رواية: لا ينجس حيا ولا ميتا. فهذا الحديث في بيان جواز تأخير غسل الجنابة حتى ولو لم يكن لحاجة، فذكر المصنف في أول باب حتى يبين أن غسل الجنابة ليس على الفور. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة. هنا تبين صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. والجنابة قيل سمي الجنابة مأخوذة من الجنب وهو إيش؟ البعد، لأن من تلبس بالجنابة فإنه يبتعد عن الصلاة، فسمي الجنب لأنه يبتعد عن الصلاة. قالت اغتسل من الجنابة، غسل يديه، يعني أول ما بدأ عليه الصلاة والسلام غسل يديه. وفي حديث ميمونه غسل إيش؟ ذكر ما أصابه من الأذى، يعني يبدأ بغسل الذكر ثم غسل يديه. قالت ثم توضأ وضوءه للصلاة، يعني الوضوء المعروف وضوء الصلاة. قال ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره، يعني يفيض الماء على شعره 3 مرات. قالت حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرة، يعني أن الماء وصل إلى البشرة، أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده، يعني ثم عمل الماء على سائر جسده. فهذه صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الصفة المسنونة، أن يغسل ذكر أولا ثم يغسل يديه ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه ثم يفض الماء على سائر جسده. لكن عليه إذا كان عليه شعر عليه أن يجعل الماء يصل إلى البشرة. ومن شروط الغسل إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، من شروط الغسل إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. لو أن إنسانا يعني أو امرأة وضعت مثلا قرأ أظافر مثلا أو وضعت حناء على رأسها، فإن لازم إيش؟ أن يزال هذا، لأن هذا يمنع وصول الماء إلى البشرة، لأن الحناء تكون جامدة على الرأس، أو الزيوت التي افتضح النساء على الرؤوس ينبغي أن تزال حتى يصل الماء إلى البشرة. قال بعد ذلك قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد نختلف منه جميعا. هذا يدل على يعني جواز اغتسال الرجل وزوجته في موضع واحد، وجواز تعرض الرجل أمام زوجته والعكس، وتعرض الزوجة أمام زوجها. وأما حديث الذي رواه أبو داود وغيره عن رجل صحب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل فضل مرة ومرة فضل الرجل، طبعا هذا الراوي ما ذكر، هو صحابي بإجماع أهل العلم أنه ما يضر، إلا بن حزم يرى إيش؟ لا يضر، يرى هذه الجهالة، خالف جماهير المحدثين. أما الذي عليه جماهير المحدثين أن هذا لا يضر. وأما ما ينقل عن الإمام البيهقي رحمه الله أنه يقول إفهام الصحابي مرسل، البيهقي إذا كان زي هذا الحديث إيش يقول؟ يقول مرسل، عرفت كيف؟ لكن مرسل هذا اصطلاح عنده خاص به، خاص به، عرفت كيف؟ مع هذا تجده أحيانا يقول مرسل صحيح، مرسل حسن، فما يراه المرسل الضعيف، لا، إنما اصطلاح عنده يسميه مرسل، عرفت كيف؟ أما ابن حزم لا يرد، لماذا يرده؟ يقول ما نعرف هذا من هو، هل هو فعلا صحابي أم ليس بصحابي؟ وهذا لا شك أنه يعني قول ضعيف مخالف لما عليه جماهير المحدثين. نعم، فلاك الحديث اللي نهانا اختلف رجل فضل مرة والعكس، اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول قيل أنه منسوخ في أول أمر، والأمر الثاني قيل ليس منسوخ، إنما على الاستحباب فقط، يستحب إيش؟ أن يغتسل بماء خاص به. أما من حيث الجواز يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل مع عائشة، كذلك جاء عند مسلم في صحيح مسلم، وهي أصح من هذا الحديث الذي رواه أبو داود عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل إيش؟ بفضل ميمونة، عرفت كيف؟ فدلت هذه الحديث على الجواز، وأن أنه لو صح الحديث وهو صحيح يحمل على الاستحباب فقط، يستحب إيش؟ أن يغتسل في ماء خاص به. نعم. قال رحمه الله عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3، ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. نعم، قلنا أن غسل النبي صلى الله عليه وسلم يدور على حديثين، حديث عائشة وحديث ميمونة. قال عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت وضعت صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. وضوء فتح الواو هو الماء المعد للاستعمال، وأما الوضوء بضم الواو هو الفعل يسمى المصدر. قالت فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه، يعني بدأ وضع الماء على يده وغسل فرجه عليه الصلاة والسلام وما أصابه من الأذى. عرفت كيف؟ قالت ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، يعني أنه مسح ما أصابه. الإنسان إذا غسل فرجه قد يسزق بيده بعض الأذى فاحتاج إيش إلى غسل يديه، فهنا قالت فمسح بيديه. حديث عائشة قالت غسل يديه. عرفت كيف؟ قالت ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، يعني توضأ وضوء الصلاة ثم أفاض على رأسه الماء، يعني غسل رأسه، ثم غسل الساد جسده، يعني عمل الماء على ساد جسده. قال ثم تنحى فغسل رجليه. هذه في إشكالية، قيل أنه إذا اغتسل إذا توضأ يتوضأ الوضوء معروف لكن ما يغسل قدميه، يجعل غسل القدمين في الآخر، وهذا احتج به ابن حزم وقال أنه يجب أن يؤخر غسل قدميه. أما الذي عليه جمهور العلماء قال بأنه توضأ وضوء للصلاة لكن غسل قدميه لأن الأرض كانت طين، فعرض إيش أن يلزق الطين في قدميه. هذا قول الإمام مالك رحمه الله وابن خزيمة أئمة الحديث، وقال فيه يعني الشيخ الحيدان وغير من أهل العلم قالوا إنما غسل قدميه لأجل إزالة ما لزق بهما من طين وغيره. أما قال الآن الحمامات أصبحت يعني أرضية ليست رمل، هذا قال يتوضأ وضوء الصلاة الكامل، وإن كان بعض أهل العلم قال بقول أول قالوا يتوضأ كيش ما يغسل قدميه، يؤخر غسل قدميه، وهذا قول ابن حزم وقال به بعض أهل العلم. نعم طبعا في مسألة وهي ليس في هذه الأحاديث أنه غسل جنب الأيمن ثم جنب الأيسر، هذا مسألة يعني مشهورة عند كثير من الناس أنه في الغسل يبدأ في جنب الأيمن ثم جنب الأيسر، ماشي مشهورة. إيه نعم مشهور جدا. نعم أذكر أن عرضة علي قديما أذكر من أكثر من 10 سنوات تقريبا رسالة ماجستير لطلاب مصر في الغسل، وذكر طبعا في أول أمر المدار، يعني كان حقيقة رسالة طبعا هو بحث تكميلي، طبعا كانت من أنفس الرسائل حقيقة اللي قرأتها، بين غسل الجنابة يدور حول هذين الحديثين حيث عائشة حديث ميمونة. قال ولم أقف على حديثهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يش بشق الأيمن ثم شق الأيسر إلا ما جاء في صحيح البخاري في كتاب الغسل. صحيح البخاري كتاب الغسل ذكر حديث عائشة وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في طهوره. عرفت كيف؟ في طهوره وفي شأنه كله، حيث عائشة معروف أين أي ذكر البخاري ذكره في كتاب الغسل في صحيحه باب الغسل، ثم ذكر إيش بارك فيكم هذا الحديث. ففهم بعضهم قال معناه أنه يبدأ بشق الأيمن ثم شقه الأيسر، أما حديث صراحة من فعل وسلم لا يوجد بعد خلاص بحث هذا الرجل بعد ما قرأ واستغرق يعني الكتب الصحاح والسنن والمعاجم، قال ويعني ما أترك والله أعلم علي كتابا إلا يعني ورجع إليه حتى جمع كل طرق حديث عائشة وحديث ميمونة، فكان يعني حقيقة بحث جميل جدا ذاك الرجل. كان عندي وريقات لكن لا أعلم أين ذهبت. قالت فأتيت بخرقة فلم يردها، يعني يتمسح بها. طبعا ذكر الذهبي عفوا الترمذي أنه ما صح في المنديل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتمسح لا بعد الغسل ولا بعد الوضوء، ما صح في حديث، لكن جاء حديث عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خرقة، صح الحاكم، لكن الترمذي يقول لا يوجد. فإن صحت رواية الحاكم كما قال ابن القيم قال صحت هذه الرواية، فالتنشف وعدمه مباح، يباح هذا الإنسان مثلا أيام الشتاء قد يكون الجو بارد عدو له ما يصل أنه يعني يخرج بدين بدون، أما وقت الصيف الأمر سهل، يعني في الصيف يعني الأمر سهل. كيف؟ لعل هذا حديث ميمونة في الصيف لأنه كان قاتش نفض الماء بيده في الصيف، وحديث عند الحاكم لعله كان في الشتاء تمسح عليه الصلاة والسلام، قد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان له خرقة يتمسح بها. قال الأمر الآخر أن كان له خرقة أن ميمونة جاءته بالخرقة حتى يتمسح، مع أن كان معروف عند له خرقة عليه الصلاة والسلام يتمسح بها، فالشاهد أن يعني التمسح كما قال ابن القيم مندوب أو مباح عفوا، وكان بعضهم يقول ما يجوز لك أنك تتنشف أبدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رد الخلقة قال لا لا سنة ولا غيره ما يجوز لك. وبعضهم قال لعل أظنها ابن حزم قرأته قريبا. فالشاهد أن المسألة يعني كما قال ابن القيم رحمه الله المسألة مباح فيها الأمر. نعم. فقلنا أن غسل النبي صلى الله عليه وسلم يدور على هذين الحديثين. نعم شيخ. قال رحمه الله طبعا أيضا ذكروا من فوائد هذا الحديث من قال بجواز في تأخير غسل قدمين، وقال في جواز خدمة الزوجة لزوجها جاءته بالمنديل رد على الحنابلة الذين قالوا بأن الزوجة ما يجب عليها أن تخدم الزوج، ورد عليهم ابن القيم في زاد المعاد من أكثر من وجه. هم ايش قالوا؟ قالوا بأن الزوجة فقط ايش للاستمتاع فقط، أما الطبخ والخدمة ما يجوز لها ذلك، عفوا ما يجوز لك ذلك. إذا كان مثل مخدم يخدم يجب عليك أن تتلع ايش بخادمة. فأتوا يعني بكلام، لكن القيم رحمه الله رد عليهم بكلام طويل. نعم الشيخ. عن عبد الله قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب. نعم عندي فليرقد. هذا في رواية صحابي عن صحابي كيف، رواية الأبناء عن الآباء، وتسمى أيضا رواية الأصاغر عن الأكابر. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ يعني هل يجوز له أن ينام على جنابه؟ قال نعم، يعني لا يشرط إيش أن تغتسل وتنام، لكن بشرط إذا توضأ أحدكم فليرقد. هل المراد هنا الوضوء الشرعي أم الوضوء لقطة؟ الوضوء لقطة وإيش غسل اليدين فقط، عرفت كيف؟ لكن قال لا، المراد هنا الوضوء الشرعي، يتوضأ الوضوء معروف ثم ينام. هذا قد يكون مثلا في الشتاء مثلا الجو بارد ما يستطيع أن يغتسل، فإنه إيش يتوضأ وينام. وجاء الوضوء يعني للجنوب في أربع حالات. الحالة الأولى إذا أراد أن ينام يتوضأ. الحالة الثانية إذا أراد إيش أن يأكل فإنه يتوضأ ويأكل، عرفت كيف؟ الحالة الثانية إذا أراد معاوضة الجماع مثلا جامع الزوجة ثم أراد إيش يعني أن يصير قليلا ثم يرجع إليها، قالوا يتوضأ ثم إيش يرجع لها. الثالثة إذا أراد أن يجلس في المسجد، فإن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يتوضؤون ويجلسون في المسجد. هذه أربع حالات في جواز يعني الوضوء. نعم. جاء في رواية حديث عائشة رضي الله عنها أن قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، يعني لا وضوء ولا غسل. وهذا الحديث كما قال العلم أنه روي في المعنى خطأ، وإن كان صححه بعض العلم صححه من باب إيش الإسناد ولا المتن معلول، العلة أنه روي في المعنى خطأ. قال أسود لعائشة وأنظها يا أمه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب؟ قالت كان يتوضأ وينام. فهم الراوي الذي روى حيث عن الأسود، لا أعلم، أظنه أبو إسحاق السبيعي، غاب عني الآن، أظنه أبو إسحاق السبيعي، فهم إيش فهم أن معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على غير وهو إيش اسمه جنوب على غير اغتسال، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب من غير أن يسمع، غير معنى الحديث. فذكر العلم أن هذا الحديث من الحديث التي روي سمعنا خطأ، روي سمعنا خطأ. نعم شيخ. قال رحمه الله عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. نعم. قبل هذا يا أخوة أذكر فيه حديث اختلف أهل العلم فيه، هو حديث أن الملائكة لا تدخل البيت فيه كلب ولا صورة، جاء في زيادة أظنها عند أبي داود قال ولا جنب. هذه الزيادة مختلف في صحتها، عرفت كيف؟ مختلف في صحتها. نعم. ذكر بعد قال عن أم سليم زوج النبي قالت عفوا عن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت جاءت أم سليم الصحابية المعروفة امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. نعم. هذه الكلمة يقال إن الله لا يستحي من الحق، حرف الناس هذه الكلمة أصبحوا يقولون لا حياة في الدين، عرفت كيف؟ إذا عنده مسألة يعني يتحرج منها قال لا حياة في الدين، وهذه ما نسمعها كثيرا خاصة لما يجونا مطلقين يستفتون في المكتب لما نعد المحضر إلى سماحة المفتي فيقول الشيخ لا حياة في الدين نعم جامعته أو نحو ذلك. فكلمة لا حياة في الدين هذه كلمة خطأ وهي من الألفاظ المنهي عنها لأن الدين مبني على الحياة. قال عليه الصلاة والحياة شعبة من شعب الإيمان. عرفت كيف؟ ولما رأى رجلا يعظ أخاف الحياة فقال دعه فإن الحياة من الدين. عرفت كيف؟ والحديث كلها في الصحيحين لكن يقال إن الله لا يستحي من الحق لكن ما يقال لا حياة في الدين. فقال إن الله لا يستحي من الحق. فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت المرأة سبحانه تحتم كما يحتم الرجل؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. إذا رأت الماء طبعا أم سليم أخذت هذه العبارة أنه لا يستحي من الحق من قوله والله لا يستحي من الحق في سورة الأحزاب. طبعا هذا حديث في الاحتلام والاحتلام له أربع حالات. يقول له أربع حالات. الحال الأولى إذا رأى أنه يحتلم يعني يجامع ثم وجد الماء هذا يجب عليه القسل بلا خلاف. عرفت كيف؟ لأنه رأى الاحتلام ورأى الماء. يقول صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. يقول شيخ الحديث هذا في الجنوب. الحالة الثانية إذا رأى أنه يجامع في المنام لكن ما وجد الماء ما رأى شيئا هذا لا شيء عليه ما عليه. الحالة الثالثة إذا ما رأى أنه يحتلم لكن وجد الماء هذا عليه القسل. يقول صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم الماء فليغتسل. الحالة الرابعة إذا رأى شيئا وشك فيه هل هو مني أو مدي هل هو مني أو مدي صار عنده شك ما رأى احتلام وهذا وجد شيء لزج واختلف يعني شك فيه. قال بعضهم إذا كان يعني يفكر قبل المنام في شيء فهذا مدي. عرفت كيف؟ لأن المدي من أين يأتي يا أخوة؟ من التفكير. عرفت كيف؟ وإما إذا كان نام ولم يفكر بشيء فهذا مني. لكن لا شك أن يقول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فلو أنه اغتسل ها لكان أفضل وهو أحبط له. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل طبعا مقاصد محمد في بعض الطرق أنا قالت يا رسول الله مرأة من غسل إذا رأت أن زوجها يجامعها في بعض طرق الحديث في غير صحيحين طبعا إذا رأت أن زوجها يجامعها. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. نعم هذا في المني. مسألة المني هل المني طاهر أم لا مسألة خلافية. قال الأحناف وغيرهم أن المني نجس حكم البول حكم المدي. واستدلوا بأن عائشة رضي الله عنها كانت تغسل ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان طاهرا لما غسلته. القول الثاني للحنابلة وغيرهم من العلم قالوا بأن المني ليس بنجس بل هو طاهر من الطاهرات. وأما غسل عائشة رضي الله عليها بثوب النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على نجاسته فإن غسل الشيء لا يدل على نجاسته. أنا لو أن الإنسان وقع على ثوب قهوة وغسل القهوة من ثوبه هل معنى هذا أن ثوب نجس؟ لا. فغسل الشيء قالوا ما يدل على نجاسة. الأمر الآخر لو كانت يعني نجاسة لما فركته بأصبعها إذا كان يابسا فكيف تفرك النجاسة في أصبعها؟ فقالوا أن هذا ليس بنجس بارك فيكم. فالشاهد قال كنت أغسل الجنابة يعني المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأن بقع الماء في ثوبه يعني أرى البقع في ثوبه يعني الأثر ما يضر إذا ذهبت العين الأثر لا يضر. وفي مسلم قد كنت أفركه من صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي رواية قد أفركه إيش اسمها حبه بأصبعي. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ وإن لم ينزل. نعم وإن لم ينزل. نعم طبعا حديث عائشة إخوة قالها العلم إذا كان المني رطبا فإنه إيش يغسل وإذا كان المني يابسا فإنه إيش فإنه يفرك فركا. هذا معنى قولها كنت أفركه ولا كنت أغسله. طبعا وفي بعض سئل ابن عباس عن المني فقال هو إيش بمنزلة إيش البصاق والمخاط يعني طاهر من الطهرات. وروي هذا طبعا هذا إيش مرفوعا، روي مرفوعا لكن يعني في رفعه نظر، صحيح انه موقوف على ابن عباس. قال عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال اذا جلس بين شعبه الاربع، الشعب الاربع يعني اليدين والفخذين، ثم جهاد، جهاد يعني بدا في الجماع. يقول ابن حزم لو جلس بين شعبه الاربع وادخل ذكر لكن ما جهته، يقول ما على شيء، لازم ايش الجهد. قال ايش الجهد؟ قال اخراج الذكر وادخاله مكررا. وهذا قول لا شك انه قول اسمه خالف لهذا الحديث، مخالف لما عليه جماهير اهل العلم. فمتى انسان ما اولد الذكر وجب عليه غسل. يقول سلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل عند مسلم. كان في اول امر يا اخوه، في اول امر اذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل لا شيء عليه، هذا في اول امر. ثم نسخ الى الغسل حتى ولو لم ينزل. واما اشتراط الجهد وعمدنا هذا كلام ليس بصحيح. فقال عن ابي هريره عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين الشعب الاربع ثم جهته فقد وجب الغسل. وفي روايه قال وان لم ينزل. هذا نسخت حديث انه كان في اول امر اذا جامع رجل زوجته ولم ينزل لا شيء عليه. جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا رجلا من الانصار فتاخر رجل وجاء ايش مستعجل والماء يغطر على راسه، فقال يا رسول الله كنت على مع امرأتي فابتعت عنها لما سمعت صوتك فاغتسلت، فقال سلم إنما كان يكفيك الوضوء. هذا كان في أول أمر ثم نسخ إلى الغسل. نعم. قال رحمه الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنده قومه فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر رضي الله عنه كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمن في ثوب. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق الماء على رأسه ثلاثة، الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه ابن الحنفية. نعم. قال عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أبو من؟ محمد بن علي بن حسين رضي الله عنهم، أنه كان هو وأبوه أبو علي بن حسين عند جابر بن عبد الله الأنصاري وعنده قوم يعني طلاب جالسين، وكان جابر في آخر عمره قد عمي، فسألوه عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون من الصحابة لأنهم هم أهل العلم والفضل، فقال يكفيك الصاع. الصاع لا ما هو موجود عندنا هنا على آخر الصاع اللي هو يعني أربعة أمداد، يمكن ريتون عندنا الصاع أربعة أمداد، هذا يكفي الإنسان. أما التبذير في الماء هذا منهي عنه، منهي عنه في القصر وفي الوضوء. فقال رجل ما يكفي، يعني أن الصاع ما يكفي، يريد عيش أكثر من الصاع. فقال جابر كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ثم أمنا في ثوب. الثوب في لغة العرب هو القطعة الواحدة، الإزار يسمى ثوب، الرداء يسمى ثوب، عرفت كيف؟ فالقطعة واحدة تسمى ثوب، ليس هذا الذي عندنا، هذا كانوا يسمونه القميص القمص، عرفت كيف؟ أما الثوب جابر قال وأمن في ثوبين مثلا، في ثوبين ليس معنى أنه يلبس ثوب فوق ثوب، لا، في ثوبين يعني رداء وإزار، عرفت كيف؟ قال ثم أمن في ثوب، يعني لماذا قال أمن في ثوب؟ في بيان جواز الصلاة في الثوب الواحد كان مثلا إيش؟ إزار. أما حديث لا يصلي أحدكم إلا في ثوبين، كيف هذا؟ لا الاستحباب، أما من حيث الجواز يجوز الثوب الواحد، لأن جابر عنه الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر إذا كان ثوب واسع التحف به، يعني جعله إزار الباقي جعله على كتفيه، وكان ضيقا فاتزل به، يعني جعل لك إيش؟ وزرة. إذا كان ثوب واسع وكان ثوب ضيقا، يعني كانت القطعة التي معك من القماش قطعة قماش معروفة، يعني القطعة الثوب قبل إيش؟ أن يفصل القطعة، كان يخفون على فصهم باقي يجعلون على جنبين، إذا كانت عندهم خام طويل. أما كانت إينا، أما كانت يعني القطعة صغيرة قال اجعلها لك إيش؟ إزار. فقال فأمنا في ثوب. قال وفي لفظ كان أن يسلم يفرق الماء على رأسه ثلاثا، يعني ذكر ما جاء في غسل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فهذا في يعني أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين تمسكوا بسنته ونقلوها للناس، هم من أحرص الناس في تتبع السنة هذه النبي عليه الصلاة والسلام. هنا لما قال كيف الغسل أخبر الماء أنه سلم كان إيش يكفيه الصاع، فكانوا يقفون على الدليل رضوان الله عليهم وأرضاهم. نعم شيخ محمد. قال رحمه الله: باب التيمم. التيمم كم حديث فيه؟ حديثين ولا كم؟ ثلاثة. ها؟ طيب. قال باب التيمم. التيمم في اللغة هو القصد، في اللغة هو القصد، وفي الشرع هو قصد الصعيد الطاهر بنية لعمل مخصوص، قصد الصعيد الطاهر بنية لعمل مخصوص. والتيمم خاص للوجه والكفين، يمسح وجهه وكفين، خاص للوجه والكفين، وهو مباح في حالتين: الحالة الأولى إذا فقد الماء ليس عنده ماء، والحالة الثانية إذا عجز عن استعمال الماء. إذا فقد الماء الإنسان ليس عنده ماء، أو عاجز عن استعماله، عنده ماء لكن عاجز عن استعماله، إما رجل محرق لا يستطيع الوضوء، كيف، وإما رجل مريض لا يستطيع أن يتحرك من مكانه، فكان عاجزا أو كان عادما فهذا جاز له التيمم لأنه رخصة من الرخص. نعم. قال رحمه الله: عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد الطيب، بالصعيد فإنه يكفيك. نعم. قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله رأى رجلا معتزلا، يعني إيش؟ مبتعد عن الصلاة، لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ يعني لماذا ما أصبت معنا؟ فيا رسول الله، أصابتني جنابة. قلنا أن الجنابة من قدر إيش؟ من الجنب، وهو إيش؟ البعد، أنه يبتعد عن الصلاة. ولا ماء، يعني أصابت الجنابة وليس عندي ماء. وما كان يعلم هذا الصحابي أن التيمم يرفع الحدث الأكبر، فقال: عليك بالصعيد. الصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض يسمى صعيدا، الرمل، الطين، السبخة، كل ما صعد على وجه الأرض فإنه يكفيك، يعني أنه يرفع الحدثين الأكبر والأصغر. فدل هذا الحديث على رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وسؤاله عن أحوالهم، لماذا لم تصلي، وفي بيان أن التيمم يجوز ليش في الحضر، ليس فقط في السفر، حتى في الحضر، لا هو لا في الحضر. عرفت كيف؟ الأمر الآخر أن التيمم يرفع الحدثين الأكبر والأصغر. نعم. قال رحمه الله: عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبته فلم أجد الماء، فتمررت في الصعيد كما تمرق الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. نعم. قال عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثت رسولا في حاجة فأجنبت، يعني أصابته جنابة، قال: فلم أجد الماء، فتمرقت في الصعيد كما تمرق الدابة، لأنه أصبح إيش؟ يتقلب على التراب يمينا وشمالا. قال: ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، جاء في رواية: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. قال البخاري قال: باب التيمم ضربة واحدة. أما الحديث أن التيمم ضربتان، ضرب الوجه ضربة لليدين، يا إخوان هذه حديث ضعيفة، حديث ضعيفة، فأصل الحديث الثابت أن التيمم ضربة واحدة، وأن الوجه والكفين، قال بعضهم الوجه واليدين إلى المرفقين، هذا قاله بعض أهل العلم، لكن ثابت الوجه والكفين. قال: ثم مسح الشمال على اليمين وظهر كفيه وجه، هنا قدم إيش؟ اليدين على الوجه، والآية إيش؟ فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. وأكثر روايات تقديم الوجه على الكفين، أكثر روايات. فقالوا بأن الواو هنا ما تفيد الترتيب، ما تفيد، ليس معناه أنه يديه ثم وجه، لا، ما تفيد الترتيب، إنما يبدأ كما في الآية والحديث الأخرى، الوجه قبل اليدين. وقال بعضهم قال إيش بالجواز، ذكر هذا أقوال ابن حجر في فتح الباري، قال آخرون قال يجوز أن يقدم يديه على وجهه أو يقدم وجهه على يديه، لكن القول الأول هو الأصح، أنه يقدم الوجه على يديه للآية والحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحديث ثابت، لكن قلنا أن الواو ما تفيد إيش الترتيب، قالوا. فهذا فيه بيان صفة التيمم، وفي بيان أن الاجتهاد إذا خالف الدليل فإنه منتقض، كل مجتهد إذا خالف الدليل فإن اجتهاده منتقض، والقاعدة الشرعية تقول لا اجتهاد مع وجود النص، هذا قاعدة، إذا اجتهد مجتهد مع وجود النص نقول لا، فأنا وسلم أفضل إيش اجتهاد عمار رضي الله عنه. وأما القاعدة التي ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر قال الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، مثلا إنسان اجتهد في مسألة وآخر اجتهد في مسألة نفس مسألة خالف اجتهاد هذا الرجل، فقال اجتهاد هذا ما ينقض اجتهاد الآخر، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة، بعضهم يصلى في الطريق وآخرون أن يصلوا في بني قريظة، فالاجتهاد ذاك ما نقض اجتهاد هذا، لأن لكل مجتهد نصيب. متى ينقض الاجتهاد؟ ينقض الاجتهاد إذا خالف النص، فأن مثلا لما عمار خالف النص ما كان بين له إيش صفة التيمم الصحيح. كذلك في القضاء حكم إذا قضى القاضي في شيء ثم قضى آخر في شيء فإنه ما ينقضه إلا في حالة واحدة، إذا نص مثلا اجتهاد إنسان في مسألة ثم قال بقول آخر، إن كان إماما كأحمد بن حنبل ماذا يقال له؟ قولان، نسمع رواية في المذهب رواية في المذهب، يعني قال بالجواز ثم قال إيش بعدم الجواز. أما إذا نص أنه قال رجعت عن ذاك القول فأصبح ذاك القول يعني لا يعول عليه، ذكر هذا من الشيخ صالح الحيدان في تعليقه على أشباه النظار السيوط لما كنا نقرأ عليه. الله يشفي. نعم شيخ. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة. نعم، هذه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمعت خصائصه عليه الصلاة والسلام في رسائل كثيرة، وقالب الرسائل التي يعني جمعت الخصائص فيها نظر، ربما ذكر شيء لا دليل عليه، فالخاصية لابد أن يكون لها دليل، لابد أن يكون لها دليل، فما يقال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد الأنبياء قبلي. هذا إيش خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الأولى قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني أن الأعداء إذا سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إليهم لو أن المسافة بينه وبينهم شهر على الدابة يخافون، يجعل الله الرعب في قلوبهم. الثاني قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني في كل مكان في الأرض تيمم وصل في كل مكان في الأرض إلا ما استثني كالمقبرة المزبلة قارعة الطريق إلا إيش طبعا ما أعطاني الإبل إلا ما استثني، وأما ما عداه فكل أرض مسجدا وطهورا. قال فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. قال وحلت لي الغنائم، الغنائم ما أخذ من الكفار بالحرب جمع غنيمة، أما ما أخذ من الكفار بغير حرب ما يسمى في الفي ما أخذ بغير حرب، والغنائم ما أخذ بالحرب. قال ولم تحل لأحد قبلي، يعني أن الغنائم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانت قبل إخوة يجمعون الغنائم وتأتي نار من السماء وتأخذها. أوكي. قال وعطيت الشفاعة، الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أراد أي شفاعة هنا؟ العظمى، الشفاعة العظمى. قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، أيضا في بيان أن عليه السلام بعثته عامة، كان الأنبياء يبعثون إلى قومهم فقط إلى قومهم، أما النبي صلى الله عليه وسلم فأنه